أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في وجوب الموافقة الإسلامية. ويقع الكلام فيه في جهتين، تارة في ثبوت هذا الوجوب وعدم ثبوته، وأخرى في الثمرة المترتبة على القول بالوجوب. وقبل ذلك يتكلم في معنى وجوب الالتزام بأحكام الله سبحانه. لا إشكال أن المراد بذلك، يعني المراد بوجوب الالتزام، ليس هو وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وآله في كل ما جاء به من الأحكام، فإن وجوب التصديق والاعتراف بصدق النبي إنما هو من أصول الدين ومن مقدمات الإسلام، فهذا أجنبي عن الوجوب الشرعي، يعني عن الوجوب الفرعي، كله يقال إنه ثبت بالدليل شرعيين، بل هذا من أصول الدين ولا بد من الاعتقاد به، بل لا يختص هذا بالأحكام الإلزامية كما أنه يثبت في الأحكام الإلزامية يثبت في الأحكام غير الإلزامية. في جميع ما يخبر النبي صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه كان الحكم الزامي أو غير الزامي يجب تصديقه، فإنه معنى النبوة إذ لا معنى لنبوة رجل كاذب، فالنبي لا بد من أن يكون صادقا فيجب تصديقه والاعتراف بصدقه، وهذا أجنبي عن وجوب الموافقة الالتزامية المقتضى بالأحكام الإلزامية، بل يجب تصديق النبي صلى الله عليه وآله في كل ما يخبر به حتى في غير الأحكام من الأمور الواقعية الراجعة إلى الأمور الدنيوية أو الأمور الأخروية، كل ما يخبر به فهو صادق في قوله، ويخبر عن الله سبحانه ما يرجع إلى السماوات والأراضين إلى المعاد إلى البرزخ إلى ما تقدم من أمر الدنيا وما تأخر. هذا أجنبي عن محل الكلام، كما أن وجوب الموافقة الالتزامية أجنبي عن وجوب قصد التقرب في العبادات، وأنه لا بد في الإتيان في العبادة من الإتيان به بقصد أنه بل مأمور به ومتقربا به من الله سبحانه. هذا يختص بقسم من الواجبات الإلهية وهي قسم العبادات، ولا يجري في غيرها من التوسليات أو من الأحكام التحريمية، مثلا لا يجب على الإنسان أن يترك الكذب قربة لله تعالى، أو أن لا يشرب الخمر متقربا به إلى الله. هذه الواجبات التوسلية كأداء الدين، وجوب رد السلام وغير ذلك من التوسليات، وجوب الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه، وهكذا من الأحكام التوسلية. فوجوب قصد القربى مختص بقسم خاص من الواجبات وهو قسم العبادات، هذا أيضا أجنبي عن وجوب الموافقة الالتزامية. فالمراد به أي بوجوب الموافقة الالتزامية وجوب عقد القلب ووجوب البناء على هذا الحكم الالزامي، زائدا على عمل الجارحة لا بد هنا من أمر آخر، من البناء على أن هذا واجب أو من البناء على أن هذا حرام. فلو فرضنا أنه لم يبني على ذلك، ولو فرضنا أنه أتى بالواجب خارجه، أنفق على زوجته أو على غير زوجته ممن يجب إنفاقه عليه، ولكن لم يبنى على ان هذا واجب ولو لجهله بالوجوب ارتكب هذا معصيه و ترك واجبا من الواجبات الالهيه، او فرضنا انه ترك محرما من المحرمات الالهيه لكن غير بان على انه حرام فلم يترك بانيا على انه حرام، لابد من الالتزام بانه ترك واجبا من الواجبات الالهيه، ولو فرضنا انه بحسب العمل يعني عمل الجارحة لم يرتكب معصية حيث انه ترك الحرام ولم يأتي بحرام الأصل، فهل هذا واجب يعني زائدا على اعمال الجوارح وما اوجبه الله سبحانه من العبادات وغير العبادات وما حرمه من المحرمات زائدا على هذه الامور، هل هنا واجب اخر وهو البناء على وجوب كل واجب وعلى حرمة كل حرام في الأحكام الإلزامية، أو أن هذا لم يدل عليه دليل شرعي؟ هذا بحسب موضوعه. الكلام في الجهة الأولى وأنه هل ثبت وجوب ذلك في الشريعة المقدسة، الظاهر أنه لم يجب ولم يثبت ذلك لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي، والوجه في ذلك أن الأدلة الشرعية من الواجبات يعني من أدلة الواجبات، وأدلة المحرمات لا يستفاد منها إلا البعث نحو ما تعلق به الأمر والزجر عما تعلق به النهي، هذا هو الذي يستفاد منه. البناء على انه واجب يعني الفعل القلبي زائدا على الفعل الخارجي، هذا لم يدل عليه دليل على وجوبه دليل غير ما ذكرناه من وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من اخر ذاك لا يختص بالواجبات والمحرمات بل لا يختص بالاحكام، يجري في كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فوجوب الالتزام بالواجبات الالهيه او بالمحرمات الالهيه لا يمكن استفادته من الادله الشرعيه، لان الادله الشرعيه غير متكفله الا للبعث نحو ما امرنا به والزجر عما نهينا عنه، والزائد على ذلك لم يدل عليه دليل، فلا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية. وأما من ناحية العقل فواجهون أن العقل كما قلنا لا يحكم ولا يدرك إلا وجوب إطاعة المولى والإتيان بما أمر به المولى وترك ما نهى عنه المولى، وأما التشريع إيجابه شيئا وإلزامه بشيء هذا لم يثبت أبدا. العقل ليس بمشرعين وإنما يحكم بوجوب طاعة المولى يعني انزجار أما زجر عنه المولى والإنبعاث نحو ما بعث إليه المولى، الزائد على ذلك لا يحكم به العقل. فوجوب الموافقة الالتزامية لم يثبت بدليل شرعي ولا بدليل عقلي، هذا هو الكلام في الجهة الأولى. وأما الكلام في الجهة الثانية يعني ثمرة هذا البعث، فرضنا أنه ثبت وجوب الموافقة الإلزامية، ما هو الثمرة المترتبة على ذلك؟ قالوا إن الثمرة تترتب في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن هنا مخالفة قطعية بل مخالفة عملية قطعية. إذا لم نقل بوجوب الالتزام بوجوب الموافقة الالتزامية لا مانع من جريان الأمر في أطراف العلم الإجمالي حيث إنه لا مخالفة قطعية، فلا مانع من جریان الاصل فی جمیع اطراف العلم الاجمالی. و اما اذا قلنا به وجوب الموافقت الالتزامیه فلا یمکن جریان الاصل لان الجریان الاصل فی تمام الاطراف یستلزم المخالفت الالتزامیه. فلو فرضنا انا علمنا به وجوب شیء او حرمته دار الامر بین المحذورین اما لشبهة حکمیتی او لشبهة موضوعیه لا یدری ان هذا واجب او حرام قطعا لا یخلو من الالزام ولكن لا یدری ان الالزام تعلق بالفعل او ان الالزام تعلق بالترک یعنی مسامحتا و الا قلنا فی باب النواهی لیس هنا الزام بالترک بل زجر عن الفعل فیعلم اجمالا بان الفعل تعلق به حکم الزامی من قبل المولا ولكن لا یدری انه الوجوب او التحریم. فی هذا المورد لو اجر الاصل اصاله البراءه مثلا عن الوجوب لا یدری ان هذا الفعل مبغوض للمولا فيتمسك بحديث الرفع او بغير حديث الرفع من ادله البراءه فيقول انه يلتزم انه من ناحيه الفعل لا عقابه لانه عقاب بلا بيان ومرفوع الوجوب مجهول فهو مرفوع في مرحله الظاهر وكذلك الحرمه مجهوله فهي مرفوعه وحسب الظاهر. لو قلنا بأن الموافقة الالتزامية غير واجبة لا مانع من جريان الأصل فنجري الأصل والمفروض أنه ليست هناك مخالفة قطعية لأن المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك فلا محال يكون الموافقة موافقة احتمالية والمخالفة مخالفة احتمالية. لا يتمكن المكلف لا من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية. وأما إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية فيكون حاله حال ما إذا لزم من جريان الأصل في أطراف العلم المخالفة العملية كما أنه لا يمكن التمسك بأصالة الطهارة في كلا طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة لاستلزامه المخالفة القطعية. لا يمكن الحكم بأن هذا طاهر وذاك طاهر مع العلم بوجود النجس في البيت مستلزم للمخالفة القطعية لا يمكن. مقام يكون كذلك لأنه إذا كانت الموافقة الالتزامية واجبة فجريان الأصل في كل من طرفي العلم الإجمالي في دوران الأمر بين المحذورين يستلزم المخالفة الالتزامية. معناه أن التزمنا بإباحة ما هو ليس بمباح جزما إما حرام فحكمنا بإباحته أو واجب فحكمنا بإباحته وعلى كل تقدير لزمت المخالفة الالتزامية وهذا محذور كالمخالفة العملية. هكذا قيل هذا أحد الموردين. المورد الثاني ما إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي لم يكن مستلزما للمخالفة القطعية لا من جهة أن الأمر دائر بين المحذورين لا من هذه الجهة بل من جهة أن العلم الإجمالي تعلق بعدم التكليف لا بثبوت التكليف. فلو فرضنا إناءين كان كل منهما نجسا جزما ثم بعد ذلك علمنا بطهارة أحدهما إجمالا يقينا أحد الإناءين أصابه المثار فطهره ولكن لا ندري أن أي الإناءين أصابه المثار فطهره فلا نعتمد بقاء النجاسة في كل من الإناءين بل احدهما طاهر جزمن ففي المقام في كل من الإناءين يمكن جريان الاستصحاب، استصحاب النجاسة في هذا الإناء واستصحاب النجاسة في الإناء الآخر. والنتيجة هذا الاستصحاب أن ملاق الشبهة المحصورة في المقام يكون نجسا، وإن لم نقل بنجاسة الملاقي في غير هذا المورد، يعني فيما إذا كان الإناءان مسبوقين بالطهارة وعلمنا بنجاسة أحدهما، في مثل ذلك لا نلتزم بنجاسة الملاقي، علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين قد تنجس جزما فلم يبقى على الحالة السابقة من الطهارة، نقول يجب الاجتناب عن الإناءين لوجود العلم الإجمالي، إلا أن الملاقي لا يحكم بنجاسته لأنه شبهة بدرية وليس طرفا للعلم الإجمالي. إذا كان نجسا فهو نجس جديد حدث به بل جديدا غير ما هو المعلوم بالإجمال. إذا بنينا على طهارة الملاقي كما هو الصحيح، لكن في مثل المقام إذا كان الإناءان مسموقين بالنجاسة وعلمنا بطهارة أحدهما، هنا إذا لاقى أحدهما شيئا ثالثا نحكم بنجاسته من جهة استصحاب النجاسة، إذا كان نجسا جزما ونشك في ارتفاع نجاسته فبمقتضى عدم جواز نقض اليقين بالشك يحكم بنجاسته وملاق النجس محكوم بالنجاسة. فهل يمكن جريان الاستصحاب في كل من الطرفين؟ والمفروض أنه ليس هنا مخالفة عملية، المفروض أن مقتضى الاستصحاب مقتضى الأصل هو الحكم الإلزامي والعلم الإجمالي، فتعلق بحكم غير إلزامي وهو الطهارة. أيضا ذكروا مثل الكلام السابق، قالوا إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية لا يمكن جريان الأصلين معا، فإنا إذا أجرينا الاستصحاب والتزمنا بنجاسة كل من الإناءين فقد التزمنا بنجاسة ما هو طاهر بالواقع، نعلم إجمالا بأن أحدهما طاهر بالواقع، وهذا لا يمكن، فإنه يجب الالتزام بطهارة ما هو طاهر في الواقع، وهذا ينافيه جريان الأصل في كل من الطرفين. معلوم أن هذا البحث يعني مانعية وجوب الموافقة الالتزامية وعدم مانعيته، هذا بعد فرض أن أدلة الأصول تشمل أطراف العلم الإجمالي، يعني المقتضي تام، والكلام في هذا في تمامية المقتضي وعدم تمامية المقتضي، وأن أدلة الأصول هل تشمل موارد العلم الإجمالي أو لا تشمل موارد العلم الإجمالي، هذا خارج عن محل البحث، يقع الكلام فيه في محله إن شاء الله في مباحث الأصول العملية. بعد الفراغ عن ذلك، أن أدلة الأصول شاملة لأطراف العلم الإجمالي كما هو السعيد، على ذلك برينا، فنحتاج في عدم الجريان إلى إبداء المانع، وإلا فكل واحد من الأطراف في نفسه مشكوك فيه، يصف أن يقال إن هذا الإناء متيقن النجاسة ومشكوك البقاء، وكذلك الإناء الآخر في نفسه لا مانع من جريان الاستصحاب وأنه يجري الاستصحاب في نفسه، يعني دليل الاستصحاب شامل، هل هنا مانع أو ليس بمانع؟ أما المخالفة القطعية العملية فهذا لا إشكال في مانعيته على ما يجري الكلام، الكلام في أن المخالفة الالتزامية هل تكون مانعة أو لا تكون مانعة، يعني كلامنا هنا متمحز في جهة المانعية، والظاهر أن المخالفة الالتزامية لا تكون مانعة عن جريان الأصول. إذا قلنا بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فالأمر ظاهر كما ذكرنا، وقلنا إنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية، وحيث لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية وفرضنا أن إطلاق الأدلة شامل لأطراف العلم الإجمالي فلا مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي في هذه الموارد، فيجري الاستصحاب في طرف العلم الإجمالي، وكذلك يجري أصالة البراءة في كل من الوجوب والحرمة في موارد دوران الأمر بين المحصورين، حيث إنه لا مانع من الجريان. فأما إذا قلنا بوجوب الموافقة الإلزامية فرزان فهل يكون هذا مانعا؟ الظاهر أنه لا يكون مانعا حتى على القول بوجوب الالتزام، والوجه في ذلك أن القائل بوجوب الموافقة الالتزامية إما أنه يدعي أنه يجب الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، ونفرض أن هذا ثبت بدليلين، لكن هذا لا ينافي جريان الأصل، إذ أي منافاة بين الالتزام بأن أحد الإناءين واجب نجس طاهر في الواقع ومع ذلك كل منهما نجس في الظاهر، لا تنافي هنا بين الحكم بنجاسة كل منهما ظاهرا، يعني المكلف يجب عليه ظاهرا أن يعامل مع كل منهما معاملة نجس مع أن أحدهما طاهر واقعا، لا تنافي بين هذين الحكمين. فالالتزام بالواقع على ما هو عليه أمر ممكن، وكذلك في موارد دوران الأمر بين المعصورين لا منافاة بين الالتزام بوجود إلزام من المولى حكم إلزامي على واقعه من الوجوب أو الحرمة، لكن في مقام الظاهر نلتزم بأنه مرفوع ظاهرا والمكلف لا يستحق العقاب من ناحية الفعل أو من ناحية الترك لعدم تمامية البيان أو للجهل به، وشمول حديث الرأي فرزنا أن إطلاق الأدلة شامل، لا تنافي بين الأمرين. فوجوب الموافقة الالتزامية على تقدير القول به لا ينافي جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، الالتزام بثبوت الحكم الظاهري في الطرفين مع الالتزام بالحكم الواقعي على واقعه لا تنافي بينهما. وإذا أراد القائل أن وجوب الالتزام لا بد من أن يكون بالحكم بشخصه وبخصوصه الواقع على ما هو عليه، هذا لا يكفي. لو فرضنا ذلك ثبت التكليف لا مانع، إذ المفروض أن المكلف لا يتمكن من الالتزام بالوجوب بخصوصه أو بالتحريم بخصوصه لأنه لم يصل إليه ولا يدري، كذلك في باب أطراف العلم الإجمالي لا يمكنه أن يلتزم بطهارة هذا الإناء بخصوصه أو بطهارة ذلك الإناء بخصوصه، فهذا التكليف ساقط لعدم القدرة، إذا لا مانع من جريان الأصول. وأما لو ادعى هذا القائل أنه في فرض عدم التمكن من الالتزام بكل حكم بخصوصه يتخير لا بد من الالتزام بأحد الحكمين في موارد دوران الأمر بين المحظورين، لا بد من أن يلتزم بالوجوب أو يلتزم بالحرمة، في موارد العلم الإجمالي لا بد من أن يلتزم بطهارة هذا الإناء عن الإناء الآخر من باب التخيير فهذا ساقط جزما، فإن وجوب الموافقة الالتزامية على تقدير ثبوته إنما يقتضيه نفس التكليف، وكل تكليف يقتضي وجوب البناء على طبقه لا وجوب البناء على طبقه أو على طبق ضده. الوجوب الواقعي لا يقتضي إلا وجوب البناء على طبق الوجوب لا وجوب البناء على طبق الوجوب أبي الحرمة، وهذا واضح لا دليل على ذلك، بل الدليل قائم على عدمه، فإن هذا تشريع محرف. كيف يمكن أن يلتزم الإنسان بوجوب ما لم يعلم وجوبه، أو بحرمة ما لا يعلم حرمته، أو بطهارة ما لا يعلم طهارته، وهكذا؟ كيف يمكننا أن نلتزم في موارد دوران الأمر بين المحذورين أنه يجب الالتزام بالوجوب أو يجب الالتزام بالتحريم؟ كل هذا لا تشريع محرم، ما أنه لا دليل على ذلك، الدليل قائم على عدم جوازه، فالصحيح أن هذا البحث ساقط، لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية وعلى تقدير التسليم، فلا أثر يترتب على ذلك، والأصول على تقدير تسليمه وهو كذلك، على تقدير تسليم أن إطلاقات أدلة الأصول شاملة لأطراف العلم المجمالي كما هو الصحيح، ليس هنا مانع من الجريان إلا المخالفة العملية، وأما المخالفة الالتزامية فلا تكون مانعة عن الجريان أصلا. هذا تمام الكلام في وجوب الموافقة الالتزامية، ويقع الكلام في قطع إن شاء الله تعالى.